يتقدم يقدمه الله، ومن يتأخر يؤخره الله، والله غني حميد. نحرص على المجالس، نحرص على الهدي، نحرص على الاستفادة. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اللي بيتباطأ هذا من يعني من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهذا من الفحشاء يعني. والسابقون الأولون، شوف الآيات، وسارعوا وسابقوا، ضروري المسابقة، المنافسة. الصحابة كانوا يتنافسون فيما بينهم، ولا قربة ولا إثارة في القربات، لا إثارة في القربات. هذه المجالس يعني حاجتنا. المحب الحقيقي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب، اللي بيكون عنده موعد مع حبيبه، مع صديقه، مع خليله، تاني يوم الصبح ما بينام الليل، عم بفكر بماذا؟ بالموعد، ولا يتباطأ، ونص ثيابه بيلبسها يعني على الطريق حتى لا يتأخر، وينتظر بالشوق والرغبة حتى يصل من يحب. فالمحب الحقيقي المفترض ما يكون نام الليلة، ينتظر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستفيد من أنوار الهداية إلا المضحون. هذا الدين في التضحية، الدين بالتضحية. بدك هداية، لا تكون الهداية إلا بالتضحية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست المسألة مسألة أماني، وإنما هي المسألة مسألة تضحية وجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، غير هيك ما في هداية. هذا ما سطره الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مراوح طفون. أما الذي يعني بيعطي نفسه ما تريد، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فبدأ المسألة تضحية، ترك النوم من التضحية، ترك الراحة من التضحية، ترك الأكل من التضحية، ترك الزوجة من التضحية، ترك الولد من التضحية، إنفاق المال من التضحية، الصبر على الطاعة من التضحية، الصبر في مجالس الإيمان من التضحية، مفارقة الأحباب لله من التضحية. تضحيات كثيرة، الله يعفو عنا، ما مدربين يعني إلا من رحم الله، ما أقمنا حياتنا على التضحية. فنري الله عز وجل في هذا اليوم منا تضحية. والله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالله عز وجل ينظر إلى قلوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوجه قلوبنا إليه. هذا مجلس عظيم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته، في حركاته، في سكناته. نجلس بالتعظيم، نجلس بالطلب، نجلس بالأدب، نجلس بالافتقار، نجلس ولسان حال قلوبنا يقول: اللهم اهدنا إلى سيرته، ووفقنا لطاعته، وأقم حياتنا على نهجه. أجمل حياة ارتضاها الله عز وجل لبشر أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام. وأبين لنا إذا أردنا أن تكون حياتنا فيها الطمأنينة والسعادة والراحة فلا تكون إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءوا من كل باب، من كل باب ومن كل طريق، وما جاءوا خلفك فما اهتدوا ولا وصلوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا بالمجاهدة وتحمل المسؤولية. يوم مبارك إن شاء الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أصبحنا منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علينا يا رب العالمين. مقدمة المجلس، مقدمة الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. قراءة المتون العلمية المباركة التي اجتهد فيها أصحابها لوضع علم جمعوه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع المبارك. لذلك يقول: شرف العلم من شرف موضوعه. والعلوم لها مبادئ، ومبادئ العلوم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. وشرف العلم من شرف موضوعه، فموضوع هذا العلم علم السيرة هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ونعم الموضوع هذا الموضوع. فلو قلنا: ما موضوع علم العقيدة؟ ذات الله وصفاته. ما موضوع علم الفقه؟ الأحكام الشرعية. ما موضوع علم الطب؟ جسم الإنسان. ما موضوع علم الفلك؟ الكواكب والمجرات. ما موضوع علم السيرة؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. فشرف هذا العلم من شرف موضوعه. فلذلك أنتم في طلب علم، أنتم طلاب علم، والذي جاء للمسجد لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، لا يقل أجركم عن أجر المجاهدين في سبيل الله. احتسبوا هذا الأجر عند الله جل جلاله، لا يعني يفوتكم شيء من هذا الكتاب. سيقرأ وسيعلق على الكتاب بما نحتاجه، طبعا تعليق سريع حتى نستطيع أن ننجز الكتاب اليوم بإذن الله جل جلاله. لكن كما سمعنا من الشيخ وكما نسمع دائما: النور من الله، الفهم من الله، العلم من الله. اللهم علمنا، اللهم فهمنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أدخل حب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا، اللهم افتح على مشايخنا بما فيه خير لنا ولهم وللحاضرين وللجميع بإذن الله جل جلاله. مستعدون إن شاء الله؟ بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من هذا الكتاب القيم، عنوانه اليوم النبوي، نعيش فيه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله في اليوم. ونسعى إن شاء الله ببعض المحطات ندونها ونشير إليها حتى نجتهد، إذا في حديث، في دعاء نحتاج إلى حفظه فحتى نحفظه بعد المجلس، وكذلك إذا في شيء من الهدي نريد أن نهتدي به أيضا نشير إليه وندونه. قال المصنف حفظه الله وبارك بعلمه ونفعنا به: أنوار الفجر، يعني بدأ الكتاب مع الفجر. قال: يصدع نور الفجر ظلمة الليل، ويصدع أذان بلال رضي الله عنه سكون المدينة. تخيل معنا يعني سكون في المدينة، ما في ميكروفونات، ما في مآذن، وإذ بسيدنا بلال يؤذن لصلاة الفجر، ويوافي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما ليستريح البدن الشريف ساعة السحر بعد سبح طويل من قيام الليل. هذا لا يفهم هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما طوال الليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، فإذا فرغ من صلاته عاد إلى فراشه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فإن كان له حاجة في النساء أتى نساءه ثم اغتسل وانتظر الفجر، وإن لم يكن له حاجة اضطجع منتظرا الأذان، هذا وقت السحر قبل أذان الفجر. فإذا أذن بلال رضي الله عنه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به. هذه من السنن، أول شيء الإنسان يفعله عندما يستيقظ أذكار، كان أول شيء يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يستك. فحطوا سواك حد التخت عندكم، أو في يعني حتى لو حطيت السواك بجيبتك أو بالحمام أو بأي مكان، مهم أن تطبق هذه السنة. ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا حديث ينبغي أن يحفظ. الإنسان لما يستيقظ أول ما يستيقظ يحمد الله عز وجل أن منحه فرصة جديدة حتى يتوب وحتى يكثر أعماله قبل الرحيل. ثم يجيب المؤذن بمثل ما يقول، فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أنا وأنا أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا. وإذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. ثم ينبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان به حاجة إلى الغسل اغتسل كما أخبرت كما في حديث السيدة عائشة، وإن كان به حاجة إلى الوضوء توضأ. وهذا هنا يعني المتتبع لمثل هذه الأحاديث يعني يجد، وفي هذا يعني لعل الهدي ونحن نأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعل في خير الجماع قبل الفجر يعني. وربما قام إلى الصلاة من غير وضوء فيقال له في ذلك، فيقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم رأوه نائما وقام إلى الصلاة، قام يصلي ولم يتوضأ، فيسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام دائما حاضر ومتصل بالله. ثم يصلي ركعتي الفجر، فيصلي صلاة خفيفة. من السنة أن تكون صلاة الفجر يعني ركعتي الفجر خفيفتان، تكون خفاف يعني، حتى يقول القائل: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ هكذا كانت السيدة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهذا يعني من السنة أن تصلى النوافل في البيوت. بعض الناس كل النوافل بيصليها في المسجد فلا يترك شيئا لبيته، أهل بيته ما بيشوفوه عم يصلي وما لا يترك للخير، لأن الصلاة في البيت غير الفريضة فيها خير. اجعل من صلاتك في بيتك تصب خيرا. هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ أم الكتاب يعني الفاتحة، لشدة ما يخففها. يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. من أراد يعني أن يأتي بالسنة يفعل هذا. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في الصفحة الأخيرة من الجزء، يعني اللي بده يضبطها أين هذه الآية يحفظها، في الصفحة الأخيرة من الجزء الأول. وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذه في أواخر الجزء الثالث من آل عمران. فإذا فرغ من صلاته فإن كانت زوجته مستيقظة تحدث معها حديث المؤانسة والإسعاد، فما ظنك بزوجة محبة تستفتح أنوار يومها بحديث المودة مع زوجها. إن شاء الله. وإن كانت نائمة اضطجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة. وهذا أيضا يعني يجعل ما بين الزوجين شيء من المودة والرحمة، ولسيما إذا تذكرا في هذا الوقت، تذكرا المقصد وتذكرا الله عز وجل. لأنه في نقطة مهمة جدا يا جماعة، مثل ما بيحصل ما بين الزوجين مؤانسة وملاطفة وحب وغزل وجماع وما شابه ذلك، ينبغي أن يكون أيضا ما بين الزوجين حديث عن الله وعن الآخرة وتفكر. لابد يكون فيه أيضا حديث، مش بس كله بحبك وبتحبيني وعيونك وعيوني وطولك وطولي وهالكلام وهالأمور وسلم دياتك على الأكل ويخلي لنا إياك على العمل وعلى الكلام دنيا. لا، لابد أن يكون ما بين الزوجين مذاكرات، ويتحين الواحد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتحين هذه الأوقات حتى يعني في السرير تحدث هذه الأمور. هذه تجعل من العلاقة بين الزوجين مرتبطة متصلة بالله. وإذا كانت العلاقة متصلة بالله عز وجل رأى الإنسان في حياته الزوجية العجب العجاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. فإذا رأى بلال رضي الله عنه أن الناس قد اجتمعوا في المسجد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة يا رسول الله. فهذا المؤذن هو الذي يعني يستأذن الإمام. نحن مرات من الأخطاء اللي بتصير، وأنا قلت مرة يا شيخ عبد الكريم يعني البدعة السيئة اللي دخلت إلى مساجدنا هي هذه الساعة المؤقتة. بدعة من إيمة خلاص؟ لا يعني هي ليش موجودة في المساجد؟ بدعة هنا بمعنى يعني صار الناس كلها. مرة أنا كنت يعني وصلت لحاجة متأخرا إلى المسجد وبدي أصلي ركعتي السنة، يمكن تأخرنا على هذه الساعة اللي هي الإمام صارت يمكن دقيقتين. فطلعت أنا من الغرفة فواحد من المصلين عمل لي تخنت. فشوف هون شو بدك أنت، يعني خلي قلبك بدك تفوت أم بالناس، بده قلبك شو يعني يكون سليم من الأخ، شو بدك تقله؟ الأصل أنه المصلي بده ينتظر ماذا؟ ينتظر الإمام حتى يعني يخرج إلى الناس. هذه سهل، حد تلاقي أقام الصلاة وخلص قدموا من مكان. نعم طبعا، والإمام جالس. والله مرات بيكون أنت على الطريق بيكون يعني موتر أعصابك أنك بدك تصل تقول أنا جاي وكذا، بيصير على الإنسان شيء. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء وقال. دعاء الخروج من البيت يا جماعة اللي ما حافظوا يحفظوا، الله يرضى عنكم، ودونوا بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، نحن نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح أبواب رحمتك أو افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا في إذا دخل الإنسان المسجد. فإذا رآه بلال داخلا المسجد أقام الصلاة، وإذا رآه أصحابه قاموا إلى الصلاة. يا نيالهم والله، كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون قراءته وتلاوته وتدبره وخشوعه. وربما خرج ورأسه ينطف ماء من أثر الغسل، يعني اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج في الناس، وربما خرج ووقف في مصلاه ثم تذكر أنه جنب ولم يغتسل، فقال لهم مكانكم يعني انتظروا، ثم رجع إلى بيته فاغتسل ثم خرج إليهم ورأسه يقطر ماء. واحد ممكن يعني يقف أمام هذا الحديث أو أمام هذه القصة فيقول يعني كيف كان هذا يحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وهو المعلم وهو الرسول القدوة، هذه الأمور حتى تتعلم فيما بعد الأمة ماذا تفعل، ويتعلم الأئمة ماذا يفعلون. وهو بشر. وهو بشر. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكتم هذه الأمور ويتحرجها، وإنما كان بشرا من البشر يرى الناس في حياته وقائع حياتهم. فإذا قام في مصلى قال لأصحابه سووا صفوفكم، صححوها، إذا حطوها كم يعني بدل الكاف الثاني ميم، وتراصوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فيسكت إسكاتة بقدر ما يقول، هذا دعاء الاستفتاح، وفي أدعية كثيرة يعني تراجع منها هذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. وأيضا دعاء المحفوظ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تراجع هذه الأمور في كتاب الأذكار للإمام النووي. ثم يجهر بالفاتحة فيقرأ قراءة مفصلة مترسلة، يعني قراءة مفهومة ليست متصلة وإنما مفصلة، يقطع قراءته آية آية، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ملك يوم الدين، ويقرأ أيضا مالك يوم الدين. وهذا الحديث التي روته أمنا السيدة أم سلمة لما وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لعل المصنف في هذا الكتاب يعني ذهب إلى مذهب الحنابلة والأحناف وغيرهم من الذين يعني ما أتوا بالبسملة، ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالبسملة أيضا مثل مذهب الشافعية يجهر بالبسملة، تلاقي الأئمة بعضهم يجهر بالبسملة في الصلاة وبعضهم لا يجهر بها ولكن بيقرأ بسره. وكانت قراءته مدا يمد الرحمن الرحيم، ويقرأ قرآن الفجر ويطيل القراءة. وهون يا جماعة في نقطة مهمة جدا، صلاة الفجر واحد قايم وبده يصلي وبده كذا ما بيقرأ يعني قصار السور، أطل إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال قرآن الفجر يعني القرآن الذي في صلاة الفجر، صلي الفجر أعطيها على الأقل 10 دقائق تأخذ منك، على الأقل اقرأ صفحة في الركعة، نعتاد على ذلك. ونحسن صلاتنا، نجتهد نشوف كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن بدنا صلاتنا يكون فيها أنوار، نأخذ من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يطيل القراءة فيقرأ في صلاته ما بين 60 إلى 100 آية. شو 60 إلى 100 آية؟ يعني مثلا سورة الملك صفحتين وثلث تقريبا، 30 آية، حط فوق ماذا؟ 5 صفحات مثلا. نحن اليوم تقرأ نص صفحة، صفحة صفحة ونص بنقرأ ممكن. هلا على الفجر قرأنا شو؟ قرأنا صفحتين، لا أكثر من صفحتين، صفحتين ونص تقريبا مجموع الآن من هون ومن هون. فإذا مرات تقرأ صفحة والناس بتقول لك شو؟ بتقول لك طولت. فإذا ينبغي أن تكون قراءتنا كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان يوم الجمعة قرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم التنزيل، يعني السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذكرت قصة هنا بعدها بنحكي لكم إياها مضحكة. وربما قنت أحيانا بعد الركوع من الركعة الثانية في النوازل تنزل بالمسلمين، هذه مسلمين بدها ميم، فيدعو ويستنزل الفرج والنصر. وعند الشافعية دعاء القنوت في الفجر هو من سنن الأبعاد، يعني إذا سهى عنه يسجد للسهو. فإذا أتم صلاته وسلم منها قال وهو في مكانه ووجهه تلقاء القبلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف عن يمينه، وربما انصرف عن يساره، فأول ما يسمع منه أو يسمع منه أصحابه إذا أقبل عليهم بوجهه قوله: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أن يتتبعوا حركات وسكنات النبي عليه الصلاة والسلام وما يقول، يعني هو ما قال لهم قولوا كذا وكذا، وإنما كانوا هن سلم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقومون من المجلس. بعض الناس مجرد ما الإمام يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتلاقيه صار عن مطعم السلطان، أخذ الفولاد تبعوله ومشي، صار برا، صار مشي راح. وين الأذكار؟ أذكار الصلاة مجيب تمام السنة. اسمع، يمكن والله في موعظة، يمكن في مسألة الشيخ بده يشير إليها بتنفعك، انتفع فيها ثم اذهب. فالصحابة كانوا حريصين على الأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رحم الله أستاذي وشيخي دكتور عبد الراجحي، كنت أسمع منه هذا الدعاء لما صلي خلفه بعد الصلاة، الآن تذكرت يا شيخ عبد الكريم. سبحان الله. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره، ثم يذكره بجوامع الذكر التي يستقبل بها صباحه صباح يومه. يعني ينبغي نحن أن نتعلم أذكار الصباح التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يحرص على أذكار الصباح يجد في يومه خيرا كثيرا، واللي بيحرص على أذكار المساء يجد في ليله خيرا كثيرا، يجد بركة، يجد توفيق، يجد حفاظة، يعني تأمين إلهي رباني. الأذكار، أذكار الصباح وأذكار الحفاظة، وكلها موجودة ومسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يراجعها الإنسان في كتب الفضائل في رياض الصالحين، ويراجعها في كتاب الأذكار للإمام النووي كثيرا. ومنها مش كلها، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم. أعوذ حطوا له بدل تنوين ضمة، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قالها أيضا، أمسينا وأمسى الملك لله. ومنها من هذه الأذكار، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمائلي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولم يكن يدعها حين يصبح وحين يمسي، وفي هذا إشارة إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأذكار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يحرص على هذه الأذكار، فنحن أولى أن نحرص عليها ونستنبها. ألاحظ كم مرة مرأ في الأذكار الدعوة للعافية. يا أحبابنا، إذا سلبت العافية من الإنسان سلب منه كل شيء. جيب لي بعد واحد ما عنده عافية بده يعمل طاعات، بده يسجد لله، بده يجاهد في سبيل الله، بده يضحي للدين، بده يجلس هذا المجلس المبارك، بده يقوم إلى عمل دنيوي، وين العافية؟ شوف كم مرة مر معنا شو؟ العافية. حتى في دعاء اللهم إنا أصبحنا منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علينا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يعيدها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى. ويكثر الاستغفار، فيستغفر الله كل غداة 100 مرة. ويأتي في أثناء ذلك خدم المدينة بأيديهم الأقداح فيها الماء، يتبركون بوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده المباركة في آنيتهم، فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده صلى الله عليه وسلم، وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم. والله نيالهم الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما هو مجمع عليه، كانوا يتبركون بشعره كما فعل يوم يعني الحديبية، حلق شعره وزعه أخذوه. وكانوا إذا يعني تفل النبي عليه الصلاة والسلام يتبادرون إلى نخاعته، يعني قبل ما تسقط على الأرض، وكانوا يقبلون يده ويقبلون جسمه الشريف ويتبركون به، فهذا مما هو معلوم. نسأل الله عز وجل أن يجعل فجرنا كفجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ألسنتنا ذاكرة له، وأن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، صحصحين الحبايب، حدا عسان غيروا هيك الجلسة، عود على الركب شوي، غير حالك، حرك حالك، اللي تاكي على الحيط ممكن ينعس بسرعة، تاكي على الأعمدة بعد وراء الكراسي كذا. في حدا نايم وراء الكرسي عندك يا محمد أبو سكينة؟ رجع لي لورا، خليني نشوف اللي وراك، أنا مش شايف اللي وراك، حولوا لي لهون، كلكم شباب، كلها لحية سوداء، الشيبة مصحصحين، كيف أنتو؟ أيوه، انتهى الشيخ جزا الله خير من الفجر، الآن سيبدأ الصباح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حدا ممكن يقرأ عن حبيبي صلى الله عليه وسلم وينعس يا إخواني؟ ضروري جدا بهذا المجلس يكون مستحضرين حالة النبي عليه الصلاة والسلام وكأننا معه، يعني لابد الخيال يكون حاضر معك، ما بدي أسمع سماع جاف، بدي يكون حاضر الخيال معك، أنت عم تتخيل كلام تسمعه، لأنه الكاتب جزا الله خير ماشي معك من الفجر للصباح، الضحى، الظهر، العصر، مغرب، عشاء، فتخيل هذا اليوم اسمه يوم نبوي. طيب، خلي الخيال حاضر معك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: الصباح النبوي ثم تتقارب أطراف الصفوف. هذا متى؟ لا، احنا ماشيين بعدنا بعد الصلاة. امتى يعني؟ يعني بعد الصلاة، يعني لا لسه، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم برم لعندن، تبدأ تتقارب أطراف الصفوف، يعني بيجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، لعنده سؤال، لعنده حاجة. قلت لكم بدي يكون حاضر الخيال. فيطيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو جالس في مصلاه مقبل بوجهه إليهم، فيسفر لهم ضوء الصباح عن ضياء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عم بشوف أنه عم بمر على النبي عليه السلام ونذكر اسمه بس ما عم بسمع صلى عليه. إحنا قاعدين بيوم مع الحبيب، لازم أقل قليل ألف مرة نصلي على النبي عليه السلام. البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فربما بدأهم بموعظة كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون. صحيح موعظة بدل موعظة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني الأضراس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عليهم العظات، وإنما كان يتخولهم بها ويتعاهدهم من غير إملال. يعني من ابتلي بالإمامة فمن السنة أن لا يقيم مجلس يومي، إنما يتخولهم مثلا بين الحين والآخر، يجعل لهم مجلسا حتى لا يملوا. هو رسول الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أصحابه من أن يملوا منه، هل يمكن أن يمل من رسول الله؟ هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخوله مرة مرتين ثلاثة بالأسبوع هكذا، حتى يبقى الطلب موجودا عند الناس. وقد يتحدث إليهم كما صلى مرة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني أنا مصدق. ممكن تتكلم البقرة؟ شو اسمه هذا بالعلوم العقلية؟ ها؟ مستحيل عادة وجائز شو؟ جائز عقلا. ممكن؟ ممكن، لكن احنا ما تعودنا. هذا ممكن عقلا لكنه مستحيل عادة، لكن ممكن أن نسمع بقرة تتكلم. ثم قال: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، صححها فالتفت، فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. الحديث رواه البخاري. لذلك يعني قال العلماء: عند صلاة الفجر، عند صلاة الصبح، تكون الناس عادة بعد الاستيقاظ، وخاصة من وفقه الله للقيام، فلا بد للإمام أن يختار الكلام المناسب الذي يشد الأذهان ويلفت الأنظار، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخباراً قد يستغربها العقل للوهلة الأولى، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، ثم قال أنا أؤمن بهذا. ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين حينها، ولكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما ليقينه منه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. اللهم اجمعنا بهما في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا في حدا حد نايم فيئه. وربما أقبل عليهم إذا اجتمعوا حوله فقال لهم هل فيكم مريض نعوده؟ هاي شو اسمه؟ قبل الزيارات، هاي شو اسمها؟ لا مش زيارات، تفكر بمن نزور. عندنا جلسة تفكر في المسجد. شو في عندنا بالمسجد؟ جلسة تفكر. شو تفكر؟ مين كان يصلي معنا وما ما حضر؟ سجل يلا بسم الله. مين نروح الزيارات؟ هذه سنة. الذي يصلي في المسجد وليس له جلسة تفكر بمن غاب عن المسجد هو مقصر في السنة. هذا مجلس شورى، تفكر بمن فقدنا من أحبابنا. فإن قالوا لا، يا سلام، فيش حدا غايب، فيش حدا مريض. قال هل فيكم جنازة نشهدها؟ فإن قالوا لا، قال من رأى منكم رؤيا فليقصها علي أعبرها. حدا منكم الليلة رأى رؤيا؟ من رأى منكم الليلة رؤيا؟ طبق السنة دغري، ولو غير النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. طيب ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلها مغفرة للذنوب. رأى أخوكم رجل يحمل قمامة ورجل يمسح الأرض من الأوساخ، فبإذن الله تخرجون وقد سقطت الذنوب عنكم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يعني في أجور خاصة للسباقين. حدا بعدك رأى رؤية؟ ما شاء الله، الله يتقبل منكم جميعا. فيقصون عليه رؤاهم فيعبرنا لها يعني فيعبرها لهم أو يقول لهم ما شاء الله أن يقول. ومن ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له إرقة، قلت لا أستطيع، فأتاني من صف أي خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة، فقيل له استمسك، يعني استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها أي فأخبرت بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. لذلك العلماء لا تخبر رؤياك أي أحد، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن أحيانا الرؤيا الصالحة الجميلة فيها سبب لأن تصاب بالعين، حتى ممكن الإخوة، فلا تقصص رؤياك إلا على الصالحين العلماء الذين ينبئونك ويعبرون لك الرؤيا التعبير الصالح. وقال مرة لأصحابه رضي الله عنهم من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له، فقال رجل يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنضي فالسمن أو السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يأخذون، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به، صححوها، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى أو وصل له فعلى، قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لا تدعني فلأعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينظف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، صحوها به مش بما، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي، أصبت أم أخطأت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم، يعني لا تقسم علي، لأنه قد يكون هنالك شيء لا أريد أن أخبر به، فقال: لا تقسم علي. ويلاحظ أن رؤى الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم تفيض بهمهم الأكبر وقضيتهم الأولى، طبعا لأخذ بالك وشاغل بالك هو اللي بتشوفه، لأخذ باله المال كل يوم بيحلم بالمال والأشغال والأعمال، واللي أخذ باله الآخرة وهم الآخرة والدين وجهد الدين يرى هذا. فعلى سبيل ما رأى أخونا الحبيب شاغل باله إن شاء الله كان الخيام والتسابق، فرأى هذا من يدفع لمن سبق. وهكذا لابد أن نشغل أفكارنا ونشغل همنا بما يحب ربنا ويحب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنراه في الرؤيا، وهو دينهم ونبيهم، فهم يعيشونه جهدا وجهادا في يقظتهم ورؤى في منامهم. فيا لله، أي نفوس تلك التي كانت تطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتد همها به من يقظتها إلى منامها وأحلامها. وربما حدثهم صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها هو فيقصها عليهم ويعبرها لهم رضي الله عنهم، كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. ثم ذكر حديث الرؤيا الطويل، وفيه ذكر بعض أحوال المعذبين وما يعذبون عليه، نسأل الله السلامة، وذكر بعض أحوال الآخرة. ويتحدث الصحابة في هذا المجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيشاركهم الحديث والاستماع، فربما تحدثوا عن حياتهم في الجاهلية وما كانوا يقعون فيه من أحموقات الجهل التي تبدى لهم عوارها. يعني يا رسول الله كنا نفعل كذا وكذا في الجاهلية. لذلك لا بأس إذا يعني جاء الواحد وتحدث عن أخباره قبل الهداية للعالم للشيخ لغير ذلك، حتى يخبره بفضل الله عليه، ويعني بالستر طبعا من دون أن يفضح نفسه، حتى يوجهه أهل العلم للخير. قال: التي تبدى لهم عوارها بعد أن من الله عليهم بالإسلام، فإذا ذكروها ضحكوا من جهلهم في الجاهلية. ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ضحكه تبسما، أكثر جل ضحكه التبسم. ولا يزال صلى الله عليه وسلم في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجر نسائه، ثم يقوم صحوها يقوم بدل يقول، فإذا دخل البيت قال: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. هذا الحديث لابد أن يحفظ هذا الذكر. وأول شيء يبدأ به إذا دخل بيته السواك، يطيب به فمه المطيب. يعني الرجل يا إخواني لابد أن يراعي يعني ما يحبه هو من زوجته وما تحبه هي منه. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. يراعي إذا دخل على زوجته ما الرائحة التي ستجدها منه. بعض الناس يدخل إلى بيته يكون قد عرق من العمل، يجلس ويخلع ثوبه لا يغتسل، يدخل مباشرة الرجل البيت، يغتسل، يطيب نفسه، يتزين، يتعطر، سواك في فمه، ينظف فمه، حتى إذا قبل أولاده، قبل زوجته، لا تجد منه رائحة كريهة. خاصة الذي نسأل الله يعني العافية، الذي ابتلي بمرض الدخان، هو لا يشم يمكن الرائحة من نفسه، هذه الرائحة الكريهة التي تخرج منه، إذا ابتلي في ذلك يسارع إلى أن ينوي التوبة والتوقف عنها، وينظف فاه دائما بالسواك حتى لا ترى منه زوجته، لا تجد منه هذه الرائحة. قال: ويسلم على أهلي قائلا. صار في عنا موضوع السواك عشان الاستحضار، يعني عند المبيت وعند الدخول البيت، عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ وعند الدخول البيت. ليش؟ لأنه هذه الأوقات التي يتغير فيها رائحة الفم، عند الاستيقاظ، عند المبيت، وعند الدخول للبيت. ثم يسلم على أهلي قائلا: السلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ ويطوف على نسائه، يدخل على كل واحد في حجرتها، يسلم عليهن ويدعو لهن ولا يطيل المكث. يلح يسلم على 9 نساء قبل أن يعني أن يخرج إلى أصحابه، يمر على كل واحدة يعني يتفقد أحوالها، يسلم عليها، لا يطيل المكث عندها. قال: فربما دخل على إحداهن وهي في مصلاها، وخرج وهي على حالها، كما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله، وخرج وهي على حالها من الذكر. طبعا هون سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما دخل عليها وجدها تطيل الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك حديثا إذا قلتيه يعني يكفيك ما قلت من ذكر من أول النهار. ثم علمها صلى الله عليه وسلم الدعاء. من يذكر الدعاء؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وربما سأل عن الطعام فقال: هل عندكم شيء؟ بده يفطر. فإن كان ثمة طعام قرب إليه، وغالبا ما يكون طعاما خفيفا كالتمر والحيسي والأقط، يعني مثل الكشك اليوم، أو شرابا كاللبن أو النبيذ. إيش النبيذ؟ النبيذ ليس الخمر، النبيذ هو ما نبذ، أو فينا نسميه اليوم النقيع. النقيع وجربوه، هذا مفيد للجسم ومقوي للصحة، وسنة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبيذ هو ما ينقع من تمر أو من زبيب في الماء في الليل ثم تشربه في الصباح. جرب، جيب زبيب أسود وحطه بالماء، كوباية ماء، حط لك فيه 5 حبات وانتظر حتى الصباح. ثاني يوم الصبح، اسمه هذا نقيع أو نبيذ، نبذ يعني ترك. ثاني يوم الصبح بتشرب الماء فمحلى بالزبيب أو محلى بالتمر، تنقع كم تمرة، ثاني يوم بتلاقيه انتشوا التمرات وتحلى الماء فتشربه. فكان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ ويحب النقيع، ما نقع في الماء فيشربه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. وربما سأل فيقولون: يا رسول الله، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء ولا شيء تفطر عليه. فيقول: فإني إذا صائم. صلى الله عليك يا رسول الله. المجلس النبوي صلى الله على نبينا صلاة طيبة مباركة دائمة ما دامت السماوات والأرض. قال: فإذا أتم صلى الله عليه وسلم طوافه على نسائه عاد إلى المسجد. عاد إلى المسجد، شوف لحديث هلأ ما في نوم بعد الفجر، عمل، ذكر، تعليم، تفقد أحوال البيت. عاد إلى المسجد فإذا دخله صلى تحية المسجد عند سارية، يعني عمود، تسمى سارية المهاجرين، وهي متوسطة في الروضة الشريفة، وكان يتحرى الصلاة عندها. ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة مستندا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصلاة في الروضة. آمين يا رب. آمين. ويجتمع إليه أصحابه من أجل التعلم، وكان هذا اللقاء معهودا، يعني دائما معهود، بحيث إن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فإنه يأتي إليه في المسجد. وهذا يعني يستفاد منه أن العلم يؤتى، أن العلم يؤتى، الواحد منا هو ينبغي أن يطرق باب العلماء، يطرق باب الشيوخ المشايخ، يكون عنده سؤال. اليوم بتستحلي واحد تقعد بالمسجد كل نهار، بتستحلي واحد يجي ماذا يسألك سؤال، وإذا إجا يسألك سؤال بيسألك سؤال لا علاقة له ولا بستفيد منه، لا أنت ولا هو، أسئلة عجيبة غريبة بدها مبصر، يعني ما بعرف شو هالأسئلة بيسأل. فلازم يسأل الإنسان عن دينه، عن معاملاته، عن معاشراته، عن عباداته، فالعلم يؤتى. وقد يقل الصحابة حوله أو يكثرون بحسب فراغهم وظروف حياتهم، فإن كانوا قليلا تحلقوا حوله، وإن كانوا كثيرا جلسوا سماطين في جنبتيه، يعني كأنه شو صفين يمين ويسار، حتى يصل إليه الوافد ويدنو منه السائل. فإذا جلس إلى أصحابه تحدث إليهم، وكان أفصح خلق الله كلاما وأعذبهم حديثا وأبينهم أداء، ليس كلامه هذا مسرعا ولا بطيئا متقطعا، وإنما هو فصل بين واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يعني كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات قليلات، ولكن بهذه الكلمات القليلات شو فيها؟ معاني، فيها بحار من العلوم، بحار من العلوم. شوف حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، كم كلمة؟ إنما الأعمال بالنيات، لأني يعني أربعة باعتبار الباء، يعني الباء حرف كلمة كمان ولو كانت متصلة. فهالكلمات القليلة عليها مدار الدين، عليها مدار كل الدين. فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلام بسيط ولكن عميق. ولو شاد العاد أو شاء العاد، العاد يعني اللي بعم عد، لو شاء العاد أن يعد هذا الكلام لأحصاه، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يعني مثل كلامي أنا هيك بيقعد بتكلم نص ساعة أو ساعة وكذا، لا، نحن يعني حتى نوصل المعلومة قد ما ضعاف، واللغة يعني ما بتسعفنا، وحتى نجيب المعنى اللي بدنا إياه منطول ومنعيد ومنزيد ومنلت. أنما النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلامه فصلا بينا واضحا أوتي جوامع الكلم، لكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان شيخنا رحمه الله يقول مرة ليبني لو نحن جمعنا يعني خطب النبي عليه الصلاة والسلام كلها من البعث حتى وفاته، وجبنا خطبة واحدة من الخطب بتوع النهاردة، هتلاقي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أقل من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من شو؟ من خطبة واحدة طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالبا ما يأخذ حديثه طابع الحوار، هذا من يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بتحاور بالتساؤل، فربما ابتدأهم بالسؤال ليسألوه، كما قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حيقولوا له: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وربما سألهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم من المتبادر لهم، كقوله: أتدرون ما المفلس؟ عارفين المفلس ما هو؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا بمفهومهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بصحح له ويرجع المفهوم، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شيخ، إذا أمكن الشباب يرقموا الأساليب النبوية في الكلام، لأنه هلأ أكثر من مرة حيقول وربما. رقم واحد: طابع حوار. الحوار المبدوء بالتساؤل، علموه بين قوسين أو سطر، حطوا رقم واحد. هذا شو حتحط له عنوان؟ أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، هذه بتفيدك يا أستاذ عمر. الثانية سألهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم، هي رقم اثنين نسبتكم. كل ما يقول الشيخ يعني أسلوب سطروه وحطوا رقمه يطلع بعنا بالأخير أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بده يتوسع في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، اللي بيشتغل بالتعليم وفي التدريس، عليه بكتاب قيم جدا اسمه الرسول المعلم للعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. الله سجلوا يا شيخ أي إحالة لكتاب يا أخواني بتسمعوها بالدرس سجلوها على جنب، بدي فوائد بعدين بترجع يا بتجيبه بتشتري الكتاب أو بتنزله على تليفونك بتقرأه، والأفضل تقنيه. الرسول المعلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. رقم واحد هي بصفحة 16 طابع الحوار المبدوء بالتساؤل مكتوب تحت، انت بس سطروهم. وغالبا ما يأخذ حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل، هذا رقم واحد. رقم اثنين ربما سألهم ليلفت أبصارهم لعند متبادر لهم، رقم اثنين. نعم شكرا. وربما استثار أذهانهم بالسؤال ليجيبوه كما بدأهم مرة بالسؤال وقد أوتي إليه بجمار نخل، يعني هون استحضار الذهن، عصف ذهني لا يعني. فقال أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها توتي أكلها كل حين. فوقعوا في شجر البوادي يعدونها عليه، يعني صاروا يعدوا له الشجر اللي موجود في البادية، وهو يقول في كل لا لا. ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان عاشر عشرة، وهو أصغرهم سنة، يعني عشر رقم عشرة بالموجودين وهو أصغر واحد. وقع أنها النخلة، فنظر فإذا في المجلس أبو بكر، يعني تأمل بده يتكلم ولكن عنده أدب رهيب سيدنا عبد الله بن عمر. فنظر لقى أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، فأدبا سكت ما تكلم، فاستحيا أن يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وبعد ما خرجوا من المجلس أخبر أباه، أخبر سيدنا عمر، قال له ليش ما قلت طيب؟ واحد بينبسط أنه ابنه بيعرف، قال له كيف أجرؤ وفي المجلس فلان وفلان وفلان. شوف الأدب. وكان يكرر بعض كلامه ثلاثا، بعض الأمور تحتاج إلى شيء من التكرار حتى تثبت، هذا الأسلوب الرابع، ليعقل عنه أو ليبين أهميته. وربما زاد مبالغة في الاهتمام كقوله وهو يذكر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها، يعني يقول الصحابة رضي الله عنهم ألا، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها حتى قالوا ليته سكت. مش ليته سكت يعني ما تكلم، قال يعني شفقة عليه أو رحمة به، يعني حتى لا يظن قلة أدب معنوه. نعم يسكت. مش إنه سكت، مثل نحن بنقول واحدة حاجة يا ريت ما حكي، لا مش يا ريت ما حكي، إنه ليته سكت. الصحابة رضي الله عنهم أشفقوا عليه، يعني إنه من الهم الذي هو فيه. وربما بدأهم بسؤال مفاجئ لينتهي بهم إلى نتيجة مفاجئة. رقم خمسة. كما بدأهم قائلا من أصبح منكم اليوم صائما، ففاجأهم بالسؤال، ما كانوا ناطرين هذا السؤال، فاجأهم إذ لم يستعدوا له، ولو عرفوا أنه سيسألهم لصاموا كلهم. فسكتوا جميعا. وأجاب أبو بكر رضي الله عنه قائلا أنا يا رسول الله. فقال من عاد منكم اليوم مريضا، فسكتوا. وأجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله. فقال من تبع منكم اليوم جنازة، فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا، فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. نحرص شي مرة إنه شو نعمل، نجمعهم. كيف؟ أنا بقلكم كيف. لا مش هيك، بنسمع والله واحد إنه فلان مات وبكرة شو دفن، بكرة الدفن، فبقوم بصوم بهذا النهار. شو صار عنا؟ عنا اثنين. بعدين شو بعمل؟ بنهار بالليل بعمل زيارات مع الأحباب. ثم أطعموا مسكينا. وربما استعمل وسيلة الإيضاح وهو يتحدث. دي صرنا هلا ستة. أي وسيلة إيضاح؟ هيدي وسيلة إيضاح، هيدي وسيلة إيضاح، أي وسيلة إيضاح. كما حدث مرة عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل نوما النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوكت، يعني السواد، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل أو المجل، كالمجري دحرجته أو دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى، يعني حصوة، فدحرجها على قدميه. بيّن لهم كيف. وربما استعان بالرسم التوضيحي كما خط على الأرض خطا مربعا، هاي سبعة صبر، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به أو محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله يتعاطى الأمل، يعني بدل الإنسان عنده أمل في هذه الحياة، والأجل يختلجه دون ذلك، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. لقد كان هذا المجلس مجلس علم ووعظ، ولكن لم تكن المواعظ ولا التعليم تتم بأسلوب تلقائي أحادي الاتجاه، وإنما بأسلوب حواري يعتمد إشراك المتعلم في عملية التعليم، ويعتمد الحوار الذي يتيح النمو العقلي والفكري للمتعلم. اليوم يا جماعة بعلم التربية بيخترقوا وسائل كثيرة، وسائل من أجل قال لك المتعلم هو محور العملية التعلمية، بيتحدث أمورا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سبق هذه النظريات وهذه الوسائل منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. ومما كان يعمر هذا المجلس الاستغفار الكثير، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار والتوبة. يعني الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس يستغفر، وربما عدوا له في المجلس الواحد، هذه المجلس الواحد، في المجلس الواحد بدسين، في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. صلى الله على نبينا. طيب مين يا أخواني بيعدلنا السبع أنماط الأول؟ وهذه من الوسائل، ما كلها، حتى ما الواحد يعني يخرج إنه سبعة فقط. اللي ما سطرهم يسطرهم على الكتاب. أول واحد طابع الحوار مبدوء بالتساؤل، ماشي؟ يعني كتير مهم إنه يصير في عندك حوار. اثنين، لفت الأبصار في نحوت. اثنين، لفت الأبصار إلى معنى أعظم من متبادر لهم. ثلاثة، استثار أذهانهم بالسؤال ليجبوه. أربعة، تكرار الكلام. خمسة، سؤال مفاجئ. ستة، وسائل الإيضاح. سبعة، الرسم التوضيحي. وكما ذكر الشيخ جزا الله خير، هذه بعض الوسائل. نعم، كل هو المشاركة بالحوار بس بأنماط المشاركة. طيب هذا الآن يا إخواني نركز نصحصح، لأنه المجلس المقطع الأخير جزء الأخير من هذا المجلس الأول إن شاء الله. نعم، بس شوي تعلي صوتك، ما سمعت الشيخ عم بيسأل عن معنى: وربما استخدم وسيلة الإيضاح وهو يتحدث كما حدث مرة عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كمجر دحرجته على رجلك فنفط. هذا سؤالك؟ ما معناه؟ يعني في تشبيه لرفع الأمانة، أولا رفعت الأمانة وظل أثرها، يعني كالأثر الذي أثر في الكف اليد اللي ما بيروح. مرات بتشوف بعض الناس عندهم بكفهم بعض الآثار الدائمة اللي ما بتذهب، مثل هذا يعني اللي عم يقول، عم يقول لك بعدين بيذهب أثرها مثل الورم الذي يحدث، تصير ورماني. فإذا دحرجت عليه الحصى تدحرجت، وجاب النبي عليه الصلاة والسلام حصى ودحرجها بلا يبين لهم الوصف. يعني شوف رفعت الأمانة من الناس آخر الزمان، بآخر الزمان ترفع الأمانة، ببطل فيه أمانة. صحيح، الفكرة أنه بآخر الزمان بصير الأمانة بس شغلتها شغلة أثر، بتصير من كيف الجمرة إذا دحرجت بتنفخ محل القدم، بتعمل مثل ورم بقلب ماء. فبقول لك بآخر الزمان يبقى من الأمانة اسمها، حتى بصير يشار للرجل الأمين في بلدة كاملة باليد والبنات. طيب إن شاء الله تعالى الآن ختام المجلس الأول، إذا بدك أعود هون وتصير أنت بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مجلسه يؤتى بصبيان المدينة فيدعو لهم ويحنكهم ويبرك عليهم. أقول لإخواني الذين أكرمهم الله تعالى بالأولاد، من السنة إذا جاءك المولود أن تحمله لمن تظن به خيرا من أهل العلم والصلاح، أو أن تدعوه لزيارتك، ثم تطلب منه أن يحنكه. إيش التحنيك؟ يأتي بتمرة فيأخذ جزءا منها فيمضغه فيمزجه بلعابه، ثم يأخذه بأصبعه ثم يدلك به أسنانه ويسمي الله، وينوي بهذا أن يكون من الصالحين وأن يكون من أهل القرآن، وأن يجري الله على لسانه القرآن والخير والحق ويكون من الدعاة. تمام، هذا من السنة. ممكن الواحد يقول شيخ أنا أبو حنكته، طيب لا بأس، لكن من السنة أن تذهب تخير أهل الصلاح أهل القرآن في بلدتك، ثم تأخذ ابنك إليهم ويحنكه أو بنتك. تمام، نعم، قلت لك صالحين مضيع أنت مبين، خذه عند الشيخ خليل. طبعا، لأنه شيخ سنة، خلاص سنة، سنة المولود أن يحنك. اليوم بخبيه عن الناس ليصير عمره 7 سنين ولا حدا شافه من الصالحين، خليه يدعي له. كانوا الصحابة يجيبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حنكوا ادعي له. تمام، وين أبو نوح؟ ومن ذلك أن أبا أسيد رضي الله عنه أتى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم، فحمل الصبي من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ وين ما جبتوه حطيته على فخذي وأخذتوه؟ فقال أبو سيد أقبلناه يا رسول الله، يعني أخذنا منك. فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا، ما عجب اسم النبي عليه السلام، قال اسمه أو اسمه، يعني سميه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. رواه البخاري. قلت للشباب مرة كنت بخارج في بنغلاديش، والبنغال عندهم صفة جميلة أنهم يتوسمون الخير في العرب. فصلينا الفجر وقاعدين بعد الفجر في الشورى، فإذا برجل بنغالي حامل ابنه وجايبه لعنا، فقال شيخ يعني نريد منك الدعاء. فقلت له شوف لك واحد من الجماعة من الصالحين، أنا مش خارج دعاء. مهم طلب منا الدعاء، فبعدين سألته قلت له ما شاء الله ما اسمه؟ قال شيخ عفان. قلت له عفان؟ يعني ليش سميته عفان؟ قال نسبة لعثمان، قلت له عثمان غير عفان، عفان أبو غير مسلم، أما عثمان الصحابي. قال آه فعلا؟ قلت له طبعا. قال لي طب شو أعمل؟ قلت له شو عفان؟ خلاص غير الاسم إلى عثمان. قال خلاص غيرته أبشر، فصار اسمه عثمان. البنغال بس بدهم يعني هيك يتمسكوا بشيء من الأسماء العربية. فلذلك إن سمعت أن أبا سمى ابنه باسم يعني غير مناسب وأنت عالم أو شيخ أو إمام أو يعني يسمع منك، فلا بأس أن توصي بتغيير الاسم، ولا بأس إن أوصاك أحد العلماء بتغيير الاسم أن تغير. مش والله لا ما فينيش المرة والأهل والعيل يسموها، شو في أسماء يا أخواني ما أنزل الله بها من سلطان، مش معروف من وين جايبينها، تيا وليا وفيا شو هول من نهجة فيه ما بعرف. لذلك قالوا لكل أحد من اسمه نصيب. هلأ الأسماء البنات الخفيفة إذا كان لها معنى ما عندك مشكلة، المشكلة لها معنى. المشكلة بأسماء الشباب اللي هيك أوبو عو في هيك يعني مصيبة. إذا صرنا بالصين تشين شان شو. نعم. قال ويؤتى في مجلسه ببواكير ثمار النخيل. هذه من السنة. شوف تعلموا هذه السنة. إيش السنة؟ السنة لمن كان له بستان أن يأتي بأول أطف من البستان لمين؟ قال ويؤتى في مجلسه ببواكير ثمار النخيل حيث كان التمر فاكهة أهل المدينة وقوتهم وغذائهم، فكانوا يفرحون إذا رأوا أول الثمر ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا. إذن كانوا يتبركون بدعاء النبي عليه السلام ويتبرك بدعاء الصالحين، كما يؤتى بالولد للصالحين كذلك يؤتى بالثمار حتى تكسب منهم الدعاء. قال وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. إخواني شوفوا يعني يسمع هذا الضيوف، ونحن أباءنا من الضيوف عشان ما حدا يقول للشيخ شو ماله عم بقول ضيوف. أنا أبي جدي من فلسطين جاء، فنحن نعتبر عندما جئنا لهذه البلدة من الضيوف، لكن الأصل أن أهل المدينة يتعاملون مع الضيوف أنهم أهل دار. لكن أقول لإخواني من أهل فلسطين من أهل سوريا إن جاءوا وفودا ضيوفا على هذه البلدة، طبعا هم صاروا من أهل البلدة لأن المسلم أخو المسلم، لكن الأصل أن يقدر الضيف أهل البلدة وأن يدعو لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحببا بأهل المدينة، فهو ما قال اللهم بس بارك بمكة، هو من مكة، قال اللهم إن عبدك إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعوك للمدينة. يعني أشعر الصحابة رضي الله عنهم أنه من أهل المدينة وخصصهم بدعاء خاص. بعدين بس فتحت مكة وبعض الأنصار خافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع لبلد مكة، فشو عمل النبي عليه السلام؟ قال المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا عشت عندكم وسأموت عندكم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أشعرهم صلى الله عليه وسلم أنه منهم. هذا من أدب الضيف الذي ينزل في بلدة يخاف عليها يحرص عليها يراعي أهلها يتمزج بمزاجها يدعو لأهلها. قال وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر من يحضره من الولدان فيعطيه ذلك الثمر. هذا من السنة. وكان في هذا المجلس فسحة للطرفة والمزاح الجميل كما قلنا فيما سبق. من قال لك أن الالتزام يدعوك لأن تكون عبوسا قمطري رمين؟ مين قال أنه قد ما كنت أنت عابس قد ما بتكون أنت ولي من الأولياء؟ بالعكس يا أخواني، يعني كما قالوا الأسنان ليست بعورة، والذي يكثر التبسم ينشر الإيجابية بين الناس، والوجه المألوف المحبوب هو الوجه الجميل، هو الوجه الذي دائما يرسم على وجهه الابتسامة. ولم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة محياه صلى الله عليه وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة، فها هو صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وعنده رجل من أهل البادية فيقول إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه من الزرع. اسمع لك هالقصة ما أحلاها. عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أهل الجنة استأذن ربه بالجنة قال له يا ربي فيني ازرع بالجنة. إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه من الزرع فقال الله له ألست فيما شئت؟ انت شو بدك بالزرع؟ كل الفواكه والخضار موجودة عندك تمنى بتجيك. قال بلى يا ربي. لا أنا بحب ازرع بدي ازرع بالجنة ولكني أحب أن ازرع. قال يعني صلى الله عليه وسلم فيك تحطه حده؟ قال رسول الله. فبذر. مين هو اللي بذر؟ الرجل المزارع. قام ربنا هيأ له بذر وقام قاعد يرش بذر بالجنة. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. يعني أول ما رش البذور طلع النبت واستوى الزرع وحصد دغري بلحظات مش مثل الدنيا بده يقعد ينطر ليطلع الموسم ويدعي. فكان أمثال الجبال مباشرة. فيقول الله دونك يا ابن آدم يلا قوم شوف شو بدك تقطف اقطف دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. ما كفاك أنه كل شيء حدك بدك كمان تزرع قوم. طبعا ربنا يتودد لعباده في الجنة اسمه الودود جل جلاله. قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال واحد من الأعراب لأعدم المجلس يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا وأنصاريا. هذا شكله من المهاجرين والأنصار. ليه؟ الأعراب العرب شغلهم بشو؟ بالغنم والكذا مش بالزرع. فهذا واحد من الأعراب قاعد يعني زي عم بمازح المهاجرين قال له يا رسول الله شكله هذا من المهاجرين أو الأنصار فإنهم أصحاب زرع أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك من في المجلس وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمع هيبة المجلس كان تمر الطرفة والضحك. قال ويبدو أن هذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود. عم بقول الكاتب أنه هذا المجلس كان في يعني غير المهاجرين والأنصار كان مستقبل النبي الوفود من الأعراب. فإن المسافرين عادة يبيتون خارج المدينة ثم يدخلونها ضحا فيلقون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. ومن ذلك وفد المضريين وقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فرأى ما بهم من الفقر والفاقة فتمعر وجهه ألما لحالهم ضيف لام لحالهم. ثم خطب الناس وحث على الصدقة حتى اجتمع عنده كومان من طعام وثياب. طيب احنا من العجيب انك ترى اليوم بعض مثلا حالة المخيم اللي صارت ولا حالة اخواننا في الشام في سوريا ولا الاحداث اللي بتصيب الأمة. الاصل يا اخواني انه تكون غيرة دائما موجودة عندك. بتشوف ناس عائلة جيتك عند حال بلش بسم الله كما يعني يبادر كثير من اخواننا اليوم توصل له رسالة حالة مرضية معينة بنزل عنده على الحالة وبسم الله يا اخواني يلا بسم الله هذا 100 هذا 50 هذا 10 هذا كذا شوي اجتمعت الحالة وسكر. بدنا نكون يا اخواني عندنا هذه العاطفة عاطفة المبادرة للوقوف مع اخواننا. قال ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائيل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وأنه المجلس الذي أتى فيه ضمام بن ثعلب أخو بني سعد من بني بكر رضي الله عنه فأناخ جمله في المسجد هذه جمله إيم التاء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب هذه شو يعني؟ هذا سؤال. ابن عبد المطلب أنت اللي يقولوا عنك محمد بن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك أتفضل يلا ها شو عندك سؤال؟ بجاوبك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يعني شوف يا رسول الله بدي أسألك وشد عليك بالسؤال ما تزعل مني؟ قال له سل عما بدلك تفضل أنا جاهز. وهذا إخواني يعني بصير معنا أحيانا بتنزل في الجولات في الزيارات في ميادين الدعوة يجي واحد يقول لك يا شيخ تزعلش مني بدي أسألك سؤال بدي بتحملني. طيب تفضل لا بس لا تجد عليه اسمع من الناس. فسأله عن أركان الإسلام ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. يعني أنا ما بدي زيد على هذا على الفرائض. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم فقه الرجل لئن صدق ليدخلن الجنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي. اسمعوا هذه يا إخواني بدي أسألكم هلأ شو الفائدة اللي حتاخدوها من هذه الفقرة؟ كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة في نوع من الثمار النبي أوصى بأكله من عوالي المدينة. شو هو؟ كن شربت مي أنا. شو هو؟ العجوة. أحسنت. تمر العجوة يا إخواني هو من أفضل أنواع الثمار والتمر الذي أوصى به النبي عليه السلام. وهنالك نوع خاص من العجوة اسمه عجوة العوالي، اللي راح على مكة والمدينة اللي راح المدينة بده يشتري تمر العجوة يأخذ عجوة العوالي، فهي التي كان يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بقول: كنت أنا وجاري من العوالي وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخير ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. بسم الله. الجواب عندكم، ما يستفاد من هذه الفقرة؟ تناوب طبيعي ما سمعناه، بدي استفادة مش موجودة، فائدة بعيدة بس فائدة موجودة. الحرص غيره، غيره. يا سلام، فتح الله عليك. شو قال؟ ما عطل حياة العملية، يعني عامل ميزان. يا طالب العلم، طالب علم بلا عمل في الدنيا مش مقبول. قال: أنا قاعد بس مجالس علم ودورات علمية وحفظ قرآن. طيب كيف تشتغل؟ طيب وبعدين مين بده يدفع لك؟ بعدين شيخ في شيء مساعدات، في شيء بالصندوق الجامع اعطونا. كيف؟ كيف تحفظ؟ كيف ما وجهك أنت رجل تطلب؟ لأن يأتي أحدكم بفأس فيذهب فيحتطب فيبيع الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم لم يعطوه. يتناوب، فرغ وقته بين المغرب والعشاء، بيحضر دورات، بيخرج في سبيل الله، بيحضر زيارات أولاده، بالنهار بيتكسب، بينزل على عمله، بينزل بيشتغل وبيتعب بعرق جبينه، ما بيسأل الناس. فسيد هذا سيدنا عمر، سيدنا عمر كان يعامل برنامج، يوم تنزل أنت بتسمع وأنا بنزل على شغلي، تاني يوم أنا بنزل وأنت بتنزل على شغلك، وانت بتقول لي شو سمعت وانا بقول لك شو سمعت. هذا ميزان، اسمه ميزان الحياة، دين ودنيا. لا أعد من الفجر للنجر بدنياك وتارك مسجدك، ولا أعد من الفجر للنجر بمسجدك وتارك دنياك. نفعله ميزانا بين الدين والدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المجلس مع أصحابه كأحدهم، ليس له شارة تميزه عنهم، تياب مثل تياب، حاله مثل حالهم، فيجيء الغريب فلا يعرفه من بينهم، وربما سأل أيكم ابن عبد المطلب، مش عارفه، زيه زي، فلا يجد ما يميزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهاؤه. طبعا في شيء بيميزه بس هو مش هو عامله، في بهاء، في نور خاص، في شكل خاص. فيقولون: هذا الأبيض المتكئ. فلما رأى الصحابة ذلك أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا له دكة من طين، يعني قالوا له: ما فيش دلك قاعد على الأرض وإحنا كتار، خلينا نعمل لك قاعدة خاصة، دكة من طين، حتى يعرفه القادم، حتى اللي جاي يعرفك. فأذن لهم. وكان ذلك في آخر حياته عام الوفود سنة 90. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بشره وإقباله في مجلسه بين أصحابه حتى يتفرق عنه، وكل يظن أنه أكثرهم حظوة عنده. شو يعني هذه؟ أنا أرى يا شيخ خليل أن هذا من خصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعرف إذا بتوافقني ولا لا. أنا بما مر علي من تعليم أو من تدريس أو غير ذلك، وأنت أكثر مني في هذا المجال، لا يستطيع المعلم أن يعامل الجميع بنفس المعاملة، المقبل غير المدبر. ولو حرص، ولو حرص، يعني كيف بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام يحسس كل اللي جالسين أنه كل واحد منهم بحس أنه هو أكثر واحد بحبه؟ وشو الدليل على ذلك؟ مين بيقول شو الدليل على ذلك؟ ها؟ أحسنت. عمرو بن العاص جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال له يا رسول الله؟ من أحب الناس إليك؟ وليش سألوا هالسؤال؟ هو فكر حاله هو أكثر واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام، أم النبي اضطر يقول له الحقيقة، أم قال عائشة، أم هو طبعا هون عمرو شو أصيب بالصدمة الأولى، قال له من الرجال، يعني قال خلى أنه يمكن النبي قصده ما فهم أنه الرجال، فكر النساء، قال له لا لا أنا أصدم من الرجال، أم قال له أبو بكر، أم خلص انصدم هون، قال خليني ساكت بلا ما يطلع في شيء قبلي، وفكر انه بده يقول له عمرو بن العاص. شو الفكره من الموضوع؟ عمرو بن العاص مفكر حاله اكثر واحد بحب النبي. طب ده من وين جابه؟ لانه هو قاعد بالمجلس، اللي بيقعد بمجلس النبي عليه السلام بظن إن هو أكثر واحد يحب النبي عليه السلام. طب قل لي كيف بيقدر النبي يوزع نظراته وحبه على كل الجالسين؟ هذا خصوصية للنبي عليه السلام، ما تستطيع ذلك. وربما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو مع أصحابه فيأكلون جميعا. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد. الثريد هو اللحم مع الخبز مع المرق، كان يعمل النبي عليه السلام. فأكل وأكل القوم، فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من الظهر. الله أكبر، من الصبح للظهر عم بيأكلوا بنفس القصعة. يأكل كل قوم ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبونه. فقال له رجل: هل كانت تمد بالطعام؟ يعني هو اللي بيسمع هالكلام إنه في صحن سدر بينزل عشرة بيأكلوا بيطلعوا، ينزل عشرة تانيين. أم واحد قال له إنه كان حدا عم بيعبي يرجع؟ قال له لا. قال أما من الأرض فلا، لا لا، ما حدا مش كان عم بعب الصحن يرجع، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. الله أكبر، هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهدي له شاة صلى الله عليه وسلم والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فثردوا واغرفوا عليه. عشان هيك مرة سؤال النبي عليه السلام لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني ما تكثر الميات، تكرم فيها أكثر، وتعاهد جيرانك. وكانت له صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء. يا عمي شو هذا، كان يدلع صحون. يا عمي كان يدلع صحون النبي عليه السلام، كان الصحن مسميه الطنجرة اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم اسم الغراء. بالله مين منا اليوم مسمي طنجرته باسم؟ شو ها، يعني إذا الطنجرة كانت تدلع عن النبي عليه السلام، كيف نسوانه؟ كيف أولاده؟ والناقة وأسماء للناقة وأسماء للسيوف وأسماء للدرع وأسماء للتيابه وأسماء للصحون اللي عنده. الجماد حن للنبي عليه السلام. قال: يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. ما كان عنده إكرام، إحنا فيش ببيوتنا طنجرة أكبر شوي. قال: أنا والمرة رايح اليوم بدنا نشتري، بيجي طنجرة هالقد. يا عمي اشتري طنجرة كبيرة تكرم فيها الناس، اعزم فيها الشباب وادعي فيها. فقه الإكرام عند الأمة ضعيف إلا من رحم الله. فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعربي: ما هذه الجلسة؟ عم برأبوه يعني كيف بيقعد. فقال: إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. إنك أنت بتقعد على الأرض يا رسول الله؟ نعم. كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ثم قال: خذوا وكلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله عز وجل. هلأ الطعام عم ينحط، فكنا نذكر الله إن شاء الله عند الجلوس. ويطول هذا المجلس النبوي ويقصر بحسب الحال وما يكون فيه من شأن، حتى إذا تعالى النهار قام صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقوم من مجلسه إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقل ما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه. ونختم بها إن شاء الله تعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ثم يتفرق الصحابة إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم للقيلولة قبل الظهر. يا سلام، خلصنا الفجر، خلصنا جلسة الشروق، خلصنا بعد الفجر، نفس الوقت هلأ إخواني إحنا ماشيين بنفس الوقت. فالصحابة خلصوا مع النبي سلام وقعدوا سمعوا تحدثوا وخبروه وخبرهم وقصوا عليه وقص عليهم، ثم الآن كل واحد بيمشي لأشغاله ولأعماله أو لفطوره، زي ما حنقوم نحن هلأ للفطور إن شاء الله تعالى.